حيث تطلع الشمس من مغربها ويحصل نظام هذا الكون، فهنا ينقطع المجدد، وذلك لأن الحكمة من وجود المجدد قد انتهت. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على وجود المجدد القائم لله بالحجة في كل زمان وفي كل مكان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، وفي رواية أمر دينها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضرهم خالفهم حتى يأتيهم الله. وقال الإمام علي رضي الله عنه: لا تخلو من قائم لله لا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة، لا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة. وهذا دلت عليه النصوص القرآنية في مواضع عدة، إذ لا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة حتى تظهر العلامات الكبرى التي على إثرها تقوم الساعة. وهذا معنى قوله: الأرض لا عن قائمين مجتهدين، لا عن قائمين مجتهدين تخلو إلى تزلزل القواعد. وقيل المراد بتزلزل القواعد هنا، المراد بتزلزل القواعد فساد دين الناس، حيث يقبض العلماء ولا يبقى في الناس إلا الجهال، أي حيث يموت العلماء. والله تعالى لا يقبض العلم بقبض العلماء، إنما لا يقبض العلم انتزاع من صدور الناس، وإنما يقبضه بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسهم جهالا، فسئلوا فأخذ غير علم فضلوا وأضلوا، كما في حديث مسلم قال: وهو زائد لحكم العقل مع احتمال كونه بالنقل. يشير بهذا إلى أنه يجوز أن تخلو الأرض من قائل لله بالحجة عقلا، أي يجوز من ناحية العقلية أن تخلو الأرض من قائل لله بالحجة. وهل يجوز شرعا؟ قيل يجوز شرعا، والصحيح أنه لا يجوز شرعا للأخبار الواردة في ذلك. الأخبار الواردة دل على أنه لا تخلو الأرض من قائل لله بالحجة. أما عقل فيجوز من ناحية العقل الذي أن يخلو زمن ما أو مكان ما من قائم لله بالحجة، لكن من ناحية الشرعية الأخبار طافحة بوجود مجدد قائم لله بالحجة في كل زمان ومكان. قال: وإن بقول باجتهاد قد عاني من عما فرر عنه من حاضر. يشير بهذا إلى مسألة قررها جماعة من العلماء، وهي أن الإنسان إذا التزم بمذهب معين واستفتى أهل ذلك المذهب، واستفتى أهل ذلك المذهب، فهل يجوز له أن ينتقل إلى إمام آخر يستفيد في مسألة أم لا؟ يقول جماعة من العلماء: لا يجوز له ذلك، لا دام قد التزم بمذهب معين فلا ينبغي له أن ينتقل من ذلك الإمام الذي التزم بمذهبه إلى إمام آخر. هذا معنى قوله هنا: وإن بقول الاجتهاد قد عامل. إلى إن عامل، هذا يقول إن عامل وليس التزم، عمل هذا استفتى مجتهدا فعمل بقول ذلك المجتهد، فهل بعد العمل بذلك القول بعد العمل بذلك القول يجوز له أن يستفتي إمام آخر؟ المؤلف يقول لا يجوز وإن تخرج عنه من حافظه، أنه لا يرجع من هذا القول إلى قول آخر. ولكن في هذه المسألة نظر، إذا كان رجوعه لأجل التشهي ولأجل اتباع الهوى فنعم، وإذا كان رجوعه بأن وجد إماما آخر أعلم أو وجد في قول إمام آخر قوة في الدليل، فصار قول الإمام الآخر أقوى وأرجح، فمن يمنعه من ذلك؟ ومن يلزمه أي ما هو الدليل الذي يلزمه بذلك القول لا يحيد عنه؟ لأن الحق أحق أن يتبع، فإذا ظهر الحق وجد اتباعه، وهذا معنى قوله. وإن بالقول باجتهاد قد عامل من عما فرجع عنه الحاضر، العامي لا يجوز له أن يرجع عن القول الذي عمل به بعد أن يستفتي عالما ومجتهدا من المجتهدين. هذا ظاهر كلامه، وهذا ما يريد تقريره في هذه المسألة. وقلنا بأن المسألة لا بد أن يفكر فيها، أن ينظر إلى هذا الذي يريد أن يرجع عن القول الذي عمل به، ما الدافع له لذلك؟ هل هو دافع دنيوي، دافع شهوة، دافع هوى في النفس؟ فلا، لأن هذا تلاعب بشريعة الله عز وجل. أما إذا كان الدافع له هو أن يتحرى لدينه، أن يتبع الحق، فلا مانع منه من ذلك. قال إلا فهل يلزم أو لا يلزم كل الذي فرع أو يلتزمه؟ فإن يكون قد عمل بذلك القول، هذا الساولة لم يعمل بعده، لم يعمل بذلك القول، فهل يرجع إلى إمام آخر للتخفيف أم لا يرجع؟ أو إن شرع في العمل لا يرجع، إن شرع في العمل لا يرجع، أو إن كان ملتزما بذلك المذهب لا يرجع؟ الأقوال هنا كما قالوا أربعة: قيل يرجع مطلقا، إن هذا الآن استفتى المجتهد ولم يعمل بقوله بعد، قيل يرجع لأنه لم يعمل به بعده، وقيل لا يرجع مطلقا، وقيل إن شرع في العمل به لا يرجع لأنه بمثابة العمل به، وقيل إن التزم به الإنسان ملتزما بذلك المذهب لا يرجع. والصواب هو ما ذكرناه، وهو إن كان رجوعه من أجل أن القول الذي يريد أن يتبعه أقوى دليلا، أو أن الإمام الذي يريد أن يسأله وجده أعلم من الأول أو أورع من الأول، إذا كان قصده هو التحري للدين، هذا هو قصده، وليس قصده اتباع هواه، وليس قصده التشهد أو الطواف على كلام العلماء، أن يطوف على العلماء وأن يطوف على حلقات من كتب هذا وهذا وهذا، فهذا لا ينبغي وليس من محمود الدين. قال رجوعه لغيره في آخرية نزول إجماع عند الأكثر، يجوز للعام المستفتي بعد أن استفتى رجلا مجتهدا، يجوز له أن يرجع إلى مجتهد آخر، لا حرج عليه في ذلك، لأن الله لم يضيق عليه ولم يحجر عليه في هذا المقام، لا حجر عليه ولا ضيق عليه، لأن العلماء رحمهم الله تعالى إنما هم مجتهدون، ولا يلزم فيما اجتهدوا فيه أن يكون ذلك القول الذي اجتهدوا فيه لازما لشخص معين، لا، أن هذا لزوم لا يلزم، ولذلك يجوز له أن يستفتي هذا المجتهد الآن، وغدا يجوز له أن يستفتي المجتهد الفلاني، وبعد غد يستفتي المجتهد الفلاني، لكن بالشرط الذي ذكرناه، أن لا يكون ممن يتبع الرخص يبحث عن الرخص إنما وجد رجلا يرخص إلا وأنه كلما وجد رجلا يرخص له فهو كل مسألة يضعها عند إنسان يرخص له فيها. فإذا كان ممن يتبع الرخص ويطير مع هواه ويزور مع أغراضه هذا لا يجوز له أبدا. أما إن كان قصده ما ذكرت من التحديد الدين أو تفتى مجتهدا اليوم وغدا لم يجد ذلك المجتهد بل وجد مجتهدا آخر فهذا لا مانع له أن يفتي ذلك المجتهد الآخر. قال وبالتزام المذهبين هل يلتقي أو لا فهو تفصل أحق ما نقول. وذو التزام بمذهب من التزم بمذهب من المذاهب فهل يجوز له أن ينتقل في مسألة من المسائل من ذلك المذهب الذي التزم به إلى مذهب آخر هذا في المسألة التي نزل فيه. أما مسألة الانتقال من مذهب إلى مذهب هذه سيذكرها قريبا جدا لكن هذه المسألة الآن أو هذه الصورة هو أنه يريد أن ينتقل في مسألة من المسائل من مذهب كان قد التزم به إلى مذهب آخر. هذه المسألة في التفصيل فإن كان يريد أن ينتقل إلى فاضل وقول أحسن وأقوى دليلا إن كان يريد الانتقال بهذه النية ولهذا الغرض ثم لا يكون انتقاله إلى ذلك القول من أجل أن يتتبع الرخص في ذلك ليكون قصده هو أن يتتبع رخص الأئمة ليلفق من أقوال الأئمة فتوى يستحل بها شيئا ممنوعا فتوى يستحل بها شيئا ممنوعا هذا شرط ثاني. شرط ثاني ألا تكون المسألة التي يريد أن ينتقل إليها ألا تكون في المسألة قد نقض بها نصا من القرآن أو نصا من السنة أو قياسا جليا أو خالف بها قاعدة شرعية. أما إذا كانت هذه المسألة التي يريد أن ينتقل إليها من هذا القبيل فلا يجوز له أن ينتقل إليها إذ لابد من هذه الشروط. ولذلك عندما دخل أحد العلماء على خليفة من الخلفاء ولا لله المأمور ووجد عنده كتابا قد كتبه له أحد من كان ينسب إلى العلم وإلى العلماء وجمع له كل الرخص الموجودة في المذاهب فلما رآه ذلك العالم قال له يا أمير المؤمنين انبذ عنك هذا الكتاب. قال لماذا؟ أليس هذا موجودا عند هؤلاء الأئمة؟ قال نعم ولكن لم يتفق عليه فما أحله هذا في هذا الميدان هذا لم يحله هذا في ميدان آخر. المسألة التلفيق بين المذاهب لا يجوز الإنسان أن يفعلها لأنها تدل على رقة الدين وقلة الوازع وتدل كذلك على أن صاحبها إنما يريد أن يتبع هو يتبع هوى في نفسه الذي يريد أن يتزوج مثلا فيأخذ في باب الزواج بمذهب أبي حنيفة وبمذهب مالك فمثلا أبو حنيفة لا يشترط الولي، والإمام مالك لا يشترط العقد، لا يشترط الشهود في صلب العقد، وهناك من العلماء لا يشترط الصداع، فهو يتزوج على ماذا؟ على مذهب هؤلاء، فيأخذ أي امرأة ويقول تزوجت بهذه المرأة على مذهب فلان وفلان وفلان وفلان، على مذهب فلان لأن فلان لا يشترط الصداقة، وعلى مذهب فلان لأنه لا يشترط الولية، وعلى مذهب فلان لأنه لا يشترط الشهود في صلب العقد، فهذا لا يجوز. وهذا معنى قوله والالتزام المذهبين هل ينتقل او لا هو تفصيل احق من وقيل. ايوه تفصيل، لا بد من التفصيل في ذلك، فهو انه يجوز له ان ينتقل بالشروط التي سبق بها. قال المؤلف رحمه الله من المسائل التي سبقت في الدرس الماضي. المسائل التي تؤدي أن المسألة المسيح أن يكون مدلل عن الدليل الذي يسأل عنه. نعم. للمستفتي أن يسأل عن الدليل الذي تبنى عليه مسألة المفتي، ولكن بشرط أن يكون سؤاله لأجل تمام لأجل الإيضاح والبيان والتثبت، لا لأجل التعنت والتطاول على مقام العلماء، وللمفتي أن يبين له ذلك بشرط أن لا يكون ذلك مما يتعبه أو مما يشق عليه، لأن هناك من المسائل الاجتهادية التي يفتي بها المفتي لأنه يطمئن على أنه الحق في ذلك، ولكن قد لا يستحضر الدليل بعينه في المسألة بعينها، إذ استحضار الدليل في كل مسألة بعينه هذا ليس في متناول كل أحد، بل لا يكون في متناول الناس جميعا إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم إذا كان لا يشق عليه فإنه يبين له مدركه في المسألة، هذا إذا كان العام السائل يستطيع أن يدرك الدليل، أما إذا كان لا يستطيع أن يدركه فلا فائدة من ذكره، إذ هناك أدلة تبنى عليها مسائل لا يستطيع العامي أن يدركها، كما إذا كانت المسائل من الأمور الاجتهادية التي تعارضت فيها تعارضت فيها أدلة المجتهدين، وقد استخرجها المجتهد من بين تلك الأدلة ورجح ما يستحق الترجيح، والعام لا طاقة له في أن يستوعب هذه الأمور، فهنا لا يحتاج المفتي أن يبين للمستفتي مدركه في المسألة. من المسائل أيضا التي سبقت نعم من صفات المفتي أن يكون زاهدا في الدنيا، زاهدا فيما في أيدي الناس، لذلك ليكون محبوبا عند الناس، ليحبه الله عندما يزهد في الدنيا، وليحبه الناس عندما يزهد فيما في أيديهم، وهذا من شروط المفتي كما سبق. ومن مسائل الباب التي ذكرها المؤلف نعم أنه لا يمكن أن تخلو الأرض من مجتهد لله عز وجل في دينه ليقيم الله تعالى به الحجة على الناس، لا تخلو الأرض إذن من حجة لله، من مجتهد يقرب لهذه الأمة إحكام دينها من خلال اجتهاده الذي به يستخرج الأحكام الشرعية من مصادرها. وهذه المسألة قد نصت عليها السنة كثيرا، ودل عليها كذلك حكمة شرع الله عز وجل، فإن الله تعالى بحكمته البالغة وبالحكمة التي من أجلها أنزل شريعته لا يمكن أن تبقى بقعة في هذه الدنيا ولا زمن خالية من قائم لله بالحجة، وهذا ما أطبق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن المسائل التي سبقت أيضا نعم نعم هذه المسألة هكذا قررها المؤلف، قرر المؤلف رحمه الله اتباعا لغيره أن العامية إذا تفتى مجتهدا فأفتاه وعمل بتلك الفتوى فلا يجوز له أن ينتقل فيها أو يعمل فيها بمقتضى رأي مجتهد آخر. وقد ادعى بعضهم الإجماع في هذه المسألة، والحق أنه لا إجماع فيها، فإن هذا الأمر لا يكون واجبا إلا بدليل، وليس هناك دليل أعني بالأمر أنه لا يلزم العامية هذا الإلزام الذي ألزمه به هؤلاء العلماء، لأن الله عز وجل إنما يوجب على الناس بالدليل، أي إنما يوجب عليهم أن يلتزموا بالمسائل الشرعية التي عليها الدليل من القرآن أو السنة أو الإجماع. ولذلك نقول إذا كان يريد أن يستفتي غير هذا المجتهد الأول بقصد التمكن وبقصد التحري وبقصد أن يفهم الحق فلا حرج عليه، ولكن إذا كان قصده هو أن يستفتي من يرخص له وأن يستفتي من يكون رقيق الورع ورقيق الضمير وقصده في ذلك أن يوسع له ويرخص له فهذا لا ينبغي. وعلى كل حال المسألة فيها تفصيل، فإن كان قصد العام الذي أراد أن يستفتي مجتهدا آخر حسنا، أي إن كان قصده حسنا يريد بذلك التحري لدينه، يريد بذلك الأقوى دليل في المسألة فله ذلك، وأما إن أراد بذلك أن يترخص فلا ينبغي له ولا يجوز له. ومن مسائل الباب التي سبقت العمل بذلك المذهب نعم وقيل وهذا قول خامس يجوز له في بعض المسائل ولا يجوز له في بعض المسائل الأخرى. هذه الصورة إيضاحها عامي استفتى مجتهدا في مسألة فأفتاه ذلك المجتهد فهل يلزمه العمل بتلك الفتوى بمجرد الاستفتاء؟ ذكر المؤلف أقوال أربعة. القول الأول لا يلزمه، القول الثاني يلزمه إن عمل بمقتضى تلك الفتوى، القول الثالث يلزمه إن كان ملتزما بذلك المذهب، القول الرابع القول الخامس يلزمه في بعض المسائل دون بعض المسائل الأخرى. والحق أنه لا يلزمه، أي لا يكون ملزما بفتوى المفتي بمجرد أن يسمعها، لا يكون ملزما بذلك لأنه لا يلزمه إلا ما ألزمه الله تعالى به ورسوله، أي لا يجب عليه إلا ما أوجبه الله عليه ورسوله. ولم يوجب الله تعالى ولا رسوله على شخص من الأشخاص أن يلتزم بقول من الأقوال، بل هو مخير بين أقوال أهل العلم وبين أن يستفتي من شاء من العلماء بالشروط السابقة، أي أن يكون من استفتاهم من أهل العلم، وأن يكون استفتاؤه لهؤلاء العلماء للتحري لا للتشهي ولا لاتباع الهوى ولا للترخص في دين الله تعالى. ومن المسائل أيضا سابقة يجوز للعام أن يقلد مجتهدا في مسألة، ثم إذا طرأت له مسألة أخرى يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر في تلك المسألة، وهذا ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد كان من السائد عندهم أن المستفتي العامي يستفتي هذا في مسألة ثم يستفتي آخر في مسألة وهكذا، لأن المجتهدين كلهم رضي الله عنهم قصدهم أن يقربوا إلى العباد شريعة ربهم، ولكن دائما بالشروط السابقة، دائما أن يكون هؤلاء الذين أراد أن يستفتيهم من أهل العلم ومن أهل الفتوى، ودائما لا بد أن يكون قصده حسنا لا أن يكون قصده سيئا. ومن المسائل السابقة أيضا المتزل للمذهب المعين هل يجوز له أن يقلد غيره من المذاهب أو لا؟ من التزم بمذهب معين هل يجوز له أن يقلد مذهبا آخر أو إماما آخر؟ نعم، أيجوز أم لا يجوز؟ الجواب أنه نعم يجوز، ولكن بشروط، بالشروط الثلاثة السابقة. يجوز له أن ينتقل إلى مذهب آخر بالشروط الثلاثة السابقة. الأول من هذه الشروط نعم لا ينتقل من مذهب إلى آخر للتشهي واتباع الهوى، والثاني من الشروط ألا يكون انتقاله لأجل تتبع الرخص بحيث يجمع رخص المذاهب كلها، يجمع رخص المذاهب كلها في مسألة واحدة، فيؤدي به ذلك إلى التفسخ والانحلال والفسق والعياذ بالله تعالى، كما يفعل بعض الناس. نعم لا الآن تقرأ يعني خرجنا من هذه الآن في مسألة أخرى، يعني في مسألة الانتقال من مذهب التزم والمسر إلى مذهب آخر قلنا يجوز له بالشروط الثلاثة. أما مسألة من التزم بمذهب فله أن يستفتي عالم آخر في مذهب عالم آخر في مسألة أخرى، هذا هو الصواب. وعلى كل حال المسألة كلها أو هذه المسائل كلها مشتركة، هذه المسائل مشتركة أي من الناس، من هو من جملة العوام، ومن الناس من هو من جملة العلماء. الناس في هذا الباب على فريقين، فريق من طلبة العلم أو من أهل العلم، وفريق من عوام الناس. أما عوام الناس فهؤلاء في الحقيقة إذا أردنا أن نبحث عن حقيقتهم فإنه لا يمكن أن نحكم عليهم بأنهم ملتزمون بمذهب معين. لماذا؟ لأنه لا علم لهم، لا علم لهم حتى يقال بأن هذا ملتزم بمذهب معين. إذ الذي يريد أن يلتزم بمذهب معين لا بد أن يعلم أصول ذلك المذهب، ولا بد أن يعلم أدلته، ولا بد أن يعلم مسائله العامة. لا علم له بهذا كله، فكيف نحكم عليه بأنه ملتزم؟ وأغلب العوام عندما يسألون عن الشرع لا يخطر في بالهم بأنهم يسألون عن مذهب معين إلا القليل منهم. فالكثير ممن يسأل منهم إنما يريد حكم الله في المسألة فقط، يريد حكم الله في مسألة من المسائل طرأت عليه. أما العلماء أو طلبة العلم فهؤلاء هم الذين يمكن أن نصنفهم في أنهم ملتزمون بمذهب معين، إذ هم يميزون بين المذاهب، يميزون بين مذهب الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، الشافعي وأحمد، يميزون بين أصول هذا المذهب وأصول المذهب الآخر. فهؤلاء هم الذين يمكن أن نسميهم وأن نصنفهم بهذا التصنيف، أي أنهم ملتزمون، أنهم ملتزمون. ومن ثم قال أهل العلم من استفتاه رجل في حكم الشرع مطلقا فعليه أن يفتيه بما ترجح لديه من أحكام الشرع، لا أن يلزمه بمذهب معين. ولكن من استفتاه على مذهب معين قال له أريد منك أن تذكر لي رأي مالكية في هذه المسألة، أو رأي الشافعية في هذه المسألة، أو رأي الحنفية في هذه المسألة، فهنا تجيبه بما يطلب منك. إن كنت عالما بالمذهب الذي استفتاك فيه فقل له المذهب الفلاني الحكم فيه وكذا وكذا. إذن هناك فرق بين السائلين، سائل يسأل عن حكم شرع الله من غير أن يتقيد بمذهب معين، هذا عليه أن تجيبه بما ترجح لديك من الشرع من غير أن تلزمه بمذهب معين، إذ هو ما سأل عن مذهب معين. ومن استفتاك في مذهب معين فأجبه بما تعلم من ذلك المذهب المعين، ولا شيء عليك في ذلك. وإن كان الراجح لديك ليس في المذهب الفلاني الذي أفتيته به، أي إن كان الراجح لديك بخلاف ما أفتيته به، لأنه هو سألك عن مسألة علمية معينة، كان أريد حكم الإمام مالك في هذه المسألة، فإن أجبته أنت فلا حرج عليك إن أجبته بما تقرر في المذهب الذي سأل عنه. فهو مثل طالب العلم سألك في مسألة معينة، قال لك مثلا الوجه الإعرابي عند القبيلة الفلانية عند الحجازيين، الوجه الإعرابي عند الحجازيين فيما، أو الوجه الإعرابي عند بني تميم فيما، أنت أجبته بالوجه الذي تعرفه. لذلك نقول هذا الباب يدور على صنفين من الناس، الصنف الأول العوام، والصنف الثاني أهل العلم أو طلبة العلم. أما العوام قلنا فإما أن يسألك عن مذهب معين أو يسألك عن مطلق حكم شرعي له، فإن سألك عن مذهب معين فأجبه بما سأل ولا حرج عليه، وإن سألك عن حكم الله عز وجل من غير التقييد لمذهب معين فأجبه بما ترجح لديك من شرع الله، فإن أجبته بما ليس راجحا فأنت آثم. أما أهل العلم في هذه المسألة فهم الذين يمكن أن نقول منهم الذي يلتزم بمذهب معين، هذا الذي عرف مذهبا معينا والتزم به فينبغي له إلا يخرج عن هذا المذهب الذي عرفه والتزم به إلا إذا ترجح له الدليل في المذهب الآخر، إلا إذا ترجح له الدليل في المذهب الآخر. لماذا؟ لأنه لو خرج عن المذهب الذي تفقه فيه وعرف دلائله وعرف أصوله وعرف مداركه، لو خرج من هذا المذهب فإنه سيكون قد ترك ما هو الحق عنده إلى غيره، إلى غيره. قلنا إلا إذا لا حله الحق في غير مذهبه، لا حله بالنص، إلا إذا لا حله الحق في غير مذهبه فهنا عليه أن ينتقل، وهنا انتقاله سيكون من صميم التزامه بالمذهب، سيكون من صميم التزامه بالمذهب. إذ الإمام الذي تذهب بمذهبه قد تبرأ من كل رأي نسب إليه يخالف الكتاب والسنة، كل الأئمة قد تبرأوا من هذا، فإذا بقي على قول منسوب إلى الإمام يخالف نص من القرآن والسنة فهل يكون متبعاً للإمام أو ملتزماً بمذهبه؟ لا، يكون قد خالف قوله. إذ الإمام قد تبرأ من كل قول نسب إليه يخالف الكتاب والسنة كله. أبو حنيفة مقالة مشهورة بذلك، وذلك مقالة مشهورة بذلك، الشافعي أيضا، والإمام أحمد، وكل الأئمة حتى غير هؤلاء الأئمة الأربعة. والآن أشار المؤلف بهذه الأبيات وهو قوله: ومن أجاز الخروج قد يداد أنه لابد أن يعتقد قبل الله وأنه لم يتبع يخلط الإجماع وإلا يمتنع. من أجاز أن يخرج الإنسان من مذهب إلى مذهب آخر اشترط هذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول ألا يكون انتقاله لأجل التشهي واتباع الهوى، والشرط الثاني ألا يكون انتقاله إلى ذلك المذهب لأجل تتبع الرقص حتى لا يفتق، والشرط الثالث ألا يكون المذهب الذي انتقل إليه أو الرأي الذي انتقل إليه في المذهب الآخر، لأن لا يكون هذا الرأي منقوض، لا يكون منقوضا. وكيف يكون منقوضا؟ يكون منقوضا إذا خالف نصا من كتاب أو نصا من سنة، أو خالف إجماعا، أو خالف قاعدة شرعية، أو خالف قياسا جديدا. هذه الشروط لا بد منها. قال بأن يعتقد فضلا له، ثم كذلك لا بد، هذا شرط آخر، لا بد أن يعتقد في انتقاله إلى ذلك المذهب الآخر أو الرأي الآخر أنه أفضل من الرأي الذي كان عليه. وكيف يعتقد أفضليته؟ عندما يترجح لديه بأنه أقوى دليلا من المذهب الذي كان عليه. قال وأنه لم يتبع لخلط الإجماع. نعم، وأنه لم يتبع رأيا أو مذهبا يخالف فيه الإجماع. كيف يتبع رأيا يخالف فيه الإجماع؟ كما إذا تتبع الرخص كلها حتى خالف إجماع المسلمين، كما في مسألة النكاح التي سبقت الإشارة إليها. قال أما التمذهب بغير الأولي فصنعه غير واحد مرجل. يشير بهذه الأبيات إلى أن الانتقال من مذهب إلى مذهب بالكلية، هذا مش انتقال انتقال جزئي، المسألة السابقة الانتقال فيها انتقال نسبي جزئي، أما هذه المسألة هي انتقال كلي من مذهب إلى مذهب آخر. فهل يجوز هذا؟ نعم، هذا يجوز اتفاق المسلمين خلافا لمن شد ومنع، وقوله هذا لا يلتفت إليه. إذا الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر جائز لأنه صنعه غير واحد من أئمة الإسلام فأنت إذا تأملت أئمة الإسلام وعلماء الدين تجد كثيرا منهم قد انتقل من مذهب إلى مذهب آخر. ومن هؤلاء الأئمة حجة الإسلام الغزالي رحمه الله، فقد انتقل من المذهب الشافعي إلى المذهب المالكي، قالوا لأنه وجده أكثر احتياطا، وقيل انتقل إليه لأجل أن المذهب المالكي في مسألة المياه واسع، والمذهب الشافعي في مسألة المياه ضيق. وقولنا المذهب المالكي في مسألة المياه واسع بالدليل وليس بغير الدليل. وكذلك من الأئمة الذين انتقلوا من مذهب إلى مذهب الإمام أبو جعفر الطحاوي، فقد انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكذلك من الأئمة الذين انتقلوا من مذهب إلى مذهب الإمام بن دقيق العيد، الذي انتقل من مذهب الإمام مالك الإمام الشافعي، ويقال بأنه كان يفتي على المذهبين معا. ومن هؤلاء الأئمة الذين انتقلوا من مذهب إلى مذهب الإمام النحوي صاحب الألفية، فهذا قد انتقل من مذهب الإمام داود إلى المذهب الشافعي. ومن هؤلاء الشوكاني رحمة الله عليه، الذي انتقل من مذهب آل البيت وتنقل في عدة مذاهب ثم صار له الاجتهاد المطلق. على كل حال هذا كثير في أئمة الدين، ولذلك نقول أجمع العلماء على وجواز الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يوجب على المسلمين أن يتبعوا مذهبا معينا، إنما أوجب عليهم أن يتبعوا الحق حيث كان، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم فلا تتبعوا من دونه أولياء. قال وذم من ودونا بالقيس على مهاجر لأم قيس، ولكن بشرط أن يكون الانتقال من مذهب إلى مذهب لنية حسنة، لا أن ينتقل الإنسان من مذهب إلى مذهب لأجل دنيا يصيبها أو لأجل امرأة يتزوجها، وإلا كان ذلك مذموما قياسا على مهاجر أم قيس الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا بهجرته أن يتزوج بهذه المرأة التي كانت تسمى بأم قيس، والتي اشترطت عليه ألا تتزوج به إلا إذا هاجر. فكان الصحابة يلقبونه بهذا اللقب المذموم ويقولون فيه مهاجر أم قيس. فمن انتقل من مذهب إلى مذهب لكون ذلك المذهب قد تبنته الدولة وصار لأتباعه حظوة عند الحكام، وصار لأتباعه وظائف في الدولة، فهو انتقل لأجل أن ينال هذه الوظائف وأن ينال هذه الحظوة عند الدولة، فهذا انتقاله مذموم ولا ينبغي له فعل هذا، لأنه لم ينتقل لغرض صحيح، وإنما انتقل لدنيا وغرض فاسد. وهذا يقع عند بعض الناس الذين وازعوا الدين في قلوبهم رقيق، فكانوا يتقلبون في المذاهب كلما ساد مذهب في الدولة كلما انتقلوا إليه وطاروا إليه من أجل أن ينالوا وظائف أو أوقاتا. وهذا هو السبب الذي جعل بعض المذاهب تنتشر بقوة وبسرعة، ذلك عندما يتبنى الحاكم من الحكام مذهبا معينا لأجل سياسة معينة يريد أن يطبقها في الدولة، وترى أولئك الذين ليس لهم زمام من الدين والعقيدة والتوكل على الله يعصمهم ينتقلون مع هذه الموجة المذهبية عندما تسود في الناس. فهذا الانتقال لا يجوز، لأنه انتقال لغرض فاسد. ولذلك قال وذم من نودنا أي من نود الدنيا بانتقاله من مذهب إلى مذهب قياسا على أيوة. ثم قال إن انتقل لغرض فسيصيب كونه سهلا أو يسرا. إذا كان انتقاله